آل محمد. النقطة الرابعة في تحقيق حال الملازمة، كل ما سبق كان بمثابة المقدمة لهذا المبحث ولهذه النقطة، وهي في التعرف على ملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب الفهم. وقد ذكر الآخر دليلين لإثبات الملازمة عليكم السلام ورحمة الله. أحدهما الدليل المعروف والمذكور في الكتب الكلامية أيضا، وهو دليل أبي الحسين أو الحسن البصري، والآخر الدليل الآخر التمسك بالوجدان. وقد نقل الشيخ الحائري في درره دليلين عن سبزواري صاحب الذخيرة في الفقه، ونحن روما للاختصار نعرض عن ذكر هذه الأدلة ونشير إلى ما هو صحيح. فحاصله أن الملازمة إيه كأنما النسخ هي مرة يكتبون شنو يقول هو أبو الحسين لكنه عن الغد. وحاصله إن الملازمة المدعاة إن أريد بها الملازمة بين وجوبين الشرعيين، وجوب المقدمة الشرعي ووجوب المقدمة، فالتقييد الشرعيين باب قول التوحيد كلامه هو تحقيق الشرعي، وعمل الوجوب العقلي فقد ذكرنا هو مسلم وبلا إشكال وبلا كلام بابه هي العقل. على أي حال، فإن كانت الملازمة المدعاة من الأول أكرر، إن أريد من الملازمة المدعاة الملازمة بين الوجوبين الشرعيين فهي قابلة للمنع لعدم قيام دليل عليها، ونحن لا نريد بهذا الكلام أن ندعي استحالة وجوب الشرع للمقدم، كما تبناه جماعة منهم الشيخ الأصفهاني والسيد الطوئي والشيخ المظفر في أصوله لا نريد أن ندعي هذا الاستحاب كما ادعاها هؤلاء الأعلام. بتقريب أي توجيه التعامل أن العقل ما دام يحكم حكما عقليا بلا بدية المقدم وبضرورة المقدم فلا وجه حينئذ لحكم الشارع للوجوب الشرعي بعد حكم العقل إذ الحكم العقلي وحده كاف للتحريم وفعل المقدم وما دام المحرك موجودا فالأمر الشرعي يكون أشبه بتحصيل حاصل وتحريف متحرك إذا داعي المحركية موجود بسبب حكم العاقل لا بدية المقدمة فالحكم الشرعي لا يمكن أن يكون حين المحركة لا مولوي الصادق لا بأس به فالأمر الشرعي الوجوب الشرعي المولوي يكون على هذا الضوء مستحيلا وإذا كانت هناك أوامر شرعية لبعض المقدمات فلا بد من حملنا على الأشكال ولذلك أنكر هؤلاء الأعلام الوجوب الشرعي للمقدمة بل قالوا مستحيل نحن لا نريد لا نقبل هذه الاستحالة إذ من الممكن أن لا يتحرك الشخص عن الحكم العقلي ولكنه يتحرك أو يتحرك عن الحكم العقلي ولكن بانضمام الحكم الشرعي يتقوى داعي المحركية عنده أقلت على أنه جميع ماذا جميع الأوامر العقلية لا تكفي علمه للمحركية لا تكفي خوف على النفس خوف دنيا وهذا ماذا صحيح هناك يكفي الأمر العقلي وحده للمحركية لكنه في غير قضايا النفس في القضايا الدينية دون الدنيوية لأن إحنا الدنيوية لعل الاحتمال أحيانا إذا حركنا حبا للدنيا هل قد تحب الدنيا كلامنا هذا على أنه صحيح هو إذا أراد أن يفعل ماذا فالمقدمة يأتي بها العقل ماذا يحكم عليها على أنه من اللازم لكنه أمر شرعي حينئذ من اللازم وجوده أو ليس؟ هم قالوا على أنه ليس من اللازم وجوده، لأنه حكم العقل وحده يكفي، أو يستحيل، حكم العقل وحده يكفي للإتيان بالمقدمة. فإحنا نريد نقولهم على أنه لا، أحيانا الإنسان داعي المحركية لا يكون عنده ما دام حكم شرعي ما موجود، أو على أنه يتقوى داعي المحركية بوجود الأمر الشرعي. فعلى سبيل القضية الكلية ما نقدر هذا المعنى ندعيه، أنه دائما كلما كان هناك اسم عقلي يدعوه عامي يدعوه في جميع المجالات، كلما كان هناك حكم عقلي فالأمر الشرعي لا بد من حمله عليه منع الأشياء. لا يمكن تحقق الأمر المولوي لاستحالة تحريك متحرك بشكل عام. نقول على أنه هذا المعنى باطل. أحيانا الأمر الشرعي الواحد لعله لا يحرك الإنسان، بل يحتاج علما إلى أمر ثاني يحركه. على أي حال، فنحن لا نريد أن ندعي، أرجع إلى صدر الموضوع، لا نريد أن ندعي الاستحالة، وإنما نريد أن نقول لا موجب لا دليل على الملازمة بين الوجوبين. دعوى الملازمة تحتاج إلى مثبت ولا مثبت لها. هذا إذا أريد الدعاء الملازمة. هذا إذا أريد الدعاء الملازمة على مستوى الوجوبين الشرعيين. وأما إذا أريد ادعاؤها على مستوى الإرادة، بدعوى أن إرادة المقدمة تلازم إرادة المقدمة، فهذا مطلب صحيح. فإن الوجدان قاض أن من أحب فالمقدمة، من أحب شيئا أحب، من اشتاق إلى شيء اشتاق إلى مقدماته. هذا شيء تقريبا، هذا الأمر شوق تبعي لا شوق أصيل. والسيد الخوئي دام ظله الشريف بعد أن اعترف بالملازمة على مستوى الإرادتين، على مستوى الإرادة بعد أن سلم بذلك، قال لكن هذه الملازمة لا تنفع إذ نحن نريد إثبات وجوب شرعي للمقدم، لا مجرد ثبوت الإرادة. فإذا أراد واحد المقدم، إيه بس أنا إذا دون المولى، لا سلمه قضية الحال، لا المولى، المولى الذي أراد الشيء، أراد ذا المقدم، مو العاقل، صحيح أب صحيح، مولى الذي أراد ذا المقدمة واشتاق إليها وارتأى فيها مصلحة، فما دام أرادها حتما يريد ماذا؟ الذي يريد ماذا؟ الزواج مقدماته، الذي يريد شراء دار مقدماته، يريده الذي يريد الحاج مقدماته أما تريده. فخلاصة قال على أنه الملازمة على مستوى الإرادة مسلمة، لكنه ما تنفعنا احنا مع الكلام في الملازمة بين حكمين، بس حكم شرعي، وجود شرعي المقدمة لا مجرد إرادة. هكذا أفاد دام ظل. ويمكن أن يقال الجواب إن الثمرات التي سنذكرها بعد إن شاء الله لوجوب المقدمة، لوجوب الشرعي، ليست مترتبة على نفس الوجوب، وإنما هي مترتبة على إرادة، على هذا على إرادة المقدمة، وعلى هذا إثبات الملازمة على مستوى الإرادة. ما دام الثمرة مترتبة على ذلك، على الملازمة بين الإرادتين، وليست مترتبة على الملازمة بين الوجوبين. إن شاء الله يجينا هذا فيما بعد يصرح من خلال الثمرات ذلك. خلاصة هذه النقطة صار انتهيت من النقطة الرابعة، انتهيت أن الملازمة على مستوى الوجوبين لا مقتضية لها، وعلى مستوى الإرادتين مسلمة وجدانية، والثمرات مترتبة على الملازمة حسب الإرادة. النقطة الثانية في سعة دائرة الملازمة وضيقها، بعد التسليم بأصل الملازمة ولو على مستوى الإرادة، وقع بحث في أن الواجب هل هو مطلق المقدمة أو حصة خاصة منها، ونذكر في هذا المجال أربعة أقوال. واحد، الأول، إن المقدمة تكون واجبة بخصوص ما إذا أراد المكلف فعله في المقدمة، فلو لم يرد فعله أو لم يرد الحج أصيانا فلا تكون مقدمة. وهذا وإما قد يظهر من عبائر صاحب المعالم في نبحة الصديق فادعى أن الأدلة الدالة على وجوب المقدمة لا تفي إلا بهذا، وجوب المقدمة عند إرادة فعل ذي المقدمة. فقط اثنين، إن المقدمة الواجبة هي خصوص المقدمة التي قصد بها المكلف التوصل إلى المقدمة، فإذا سافر المكلف بقصد الحج كانت هذه المقدمة مصداقا للمقدمة. وإلا لم تكن كان شاطر الطرق بالتنسل بالتجارة لا رقل بالتوصل فلا تكون مصداقا للمقدمة. وهذا ما قد يظهر من حبائر الشيخ الأنصاري في مطارح الأنصار تقريبات، لكن إن المقدمة الواجبة هي خصوص المقدمة التي يترتب بعدها ذو المقدم، وهي ما تسمى بالمقدم الموصل. وهذا هو الرأي المحروف عن صاحب التصوير. آخر سهل الرابع، أربعة، إن المقدمة الواجبة هي مطلق المقدمة من دون أي قيد من القيود، وبعد استعراض هذه الأقوال نأخذ كل قول ونتحرر لدليله ومنهجه. القول الأول صاحب المعاني، وهو أن وجوب المقدمة مشروط بإرادة ذل، لم يستدل صاحب المعالم بقوله هذا سوى أنه ما تقتضيه سوى أنه تقتضيه الأدلة الذي على وجود الأدلة المقدار واجبة بخصوص ما إذا أراد المكلف فعل بالمقدم. لمن أعطى تلك الأدلة حق النظر حقيقة المعالم على يحب ويرده أن هذا القول لا يمكن يعني المقدمة إذا كان وجوبها مشروطا بهذا الشرط يعني إرادة، فنسأل عن وجوب بها، نذهب إلى وجوب بها ونسأل عنه، هو مشروط بهذا الشرط أيضا أو ليس مشروطا بهذا الشرط؟ وكلاهما باطل. أما الأول وهو أن يكون وجوب السفر مشروطا بمن وجوب السفر سفر بإرادة حج إرادة بيمة ووجوب الحج جزء المقدم أيضا مشروط أنتفت له هذا بيمة مشروط وبإرادة الحج هذا الاحتمال ليش باطل؟ يجي لذهنك فرق شيء ولا وجوب الحج يكون مشروط بما بإرادة الحج يعني من أراد الحج حينئذ يجب عليه الحج هذا باطل فالمحاذير يمكن صياغتها بعبائر مختلفة باطل من ناحية أنه يلزم صيرورة الواجب مباحا إذا الوجوب كان منوطا بالإرادة فهذا لازمه صيرورة الشيء مباحا وقت ما ردت الحاج يصير واجب ما عرفت الحج ما يصير واجب صح يعني حكم المباح وليس واجب ويلزم محذور تحصيل الحافظ يعني اذا الانسان هو رايد الحج ما له معنى بعد نقول له بعد ما اراد الحج يقول له يجب عليك يلا هو يريد الرجال يوقع عليه حج بعد يروح للحج يقول له تعال حج بعد شو ويلزم عدم عقاب العاصي الإنسان صار الحج بعد مو معاقب مو معاقب ليس معاقب وهكذا وهذا محاذير واي فالخلاصة الشق الأول باطل وهو يا تكرار أن يكون وجوب ذي المقدمة أيضا مشروطا بإرادته بإرادة المقدمة هذا باطل لهذه المحاذير وغيرها لألسنة مختلفين في الثاني هذا الاحتمال الأول باطل وأما الثاني وهو أن يكون وجوب المقدمة ليس مشروطا بإرادته يعني السفر وجوب السفر وجوب المقدمة مشروط بإرادة الحج ولكن وجوب الحج ليس مشروطا بإرادة الحج بل ثابت وجوب الحج مطلقا فالإنسان أراد الحج فيرده فالوجه في بطلانه وأنه يلزم التفكيك بين وجوب المقدمة وجوب ففي حالة ما إذا لم يرد المكلف الحج فناء يعصي قال ما أريد حجا يبقى مستطيع الزين ما أريد حجا أريد أبقى هنا أموت يهوديا أو نصرانيا نستجير به فوجوب الحج موجود ولكن وجوب المقدمة وجوب السفر ليس بموجود في الملازم الحج موجود وجوب أن يكون ماذا وجوب المقدمة موجود. وجوب المقدمة وناشئ منيح معلول علما في وجوب فيها الحرارة معلولة لنا إذا النار موجودة حرارة شو ما موجودة إذا وجود ذي المقدمة موجود عند عدم إرادة فعل ذي المقدمة إذا الوجود موجود إيش نام نام أيها مقدمة ليست واجب معنى وجوبه هو كنا نحل مضاظر الملازمة مو قاعد نحكي احنا حجينا، قاعد نحكي يا اخوان لو سلمنا الملازمة. لا ملازمة معناها هي شنو ملازمة؟ ملازمة لا الذي تدعى كلما العقل يحكم كلما وجب الشيء وجبت مقدمته من باب على انه ما يمكن، طب استحالة انه شيء واجب مقدمته ليست واجبة، يوجد دائما من بعيدة على انه البراهين. هذا المستعيد سبب هذا، فإذا سبب هذا حينئذ يقول على انه لو فرض عند عدم إرادة الحج إذا الحج واجب والمقدمة ليست واجبة، دخل في الملازمة التي هي مدعاة. فإذا كلا الشرقين خلص المرض، كلا الشرقين باطل. فقول صاحب المعالم إذن لا يمكن الالتزام به، ما يستحق بعد أكثر من هذا المقدار. حكي إن شاء الله غد يقع الكلام في القول الثاني، قول الشيخ العصاري. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد.